بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مع إقبال شاعر الوحدة الإسلامية. سادسا الهجر. الوصل في الحب غال وقيمة الهجر أغلى. الوصل حلو ولكن عواقب الهجر أحلى. في القرب موت الأمان والعيش فيه فناء، والبعد فيه حياة يذكي ضياها الرجاء. إن اتقاد الأمان وحسن شدو الطيور وضجة الخلق سعيا في العالم المعمور. والسحب حين تراها تسقي الربا واليباب، والموج في البحر يعلو حتى يفوق الهضاب. وكل ما في البرايا من روعة وجلال لولا يد الهجر فيه لم يزدهر بالجمال. المجموعة الرابعة. أولا فقر الصالحين، قصيدة ترجمها شعرا الشيخ الصاوي شعلان. وهذه رائعة من روائع إقبال أتحفنا بها صاحب دار تبليغ الإسلام، وقد ترجمها الشيخ الصاوي شعلان من الأردية. يا عبيد الماء والطين اسمعوا، ما هو الفقر الغني الأرفع؟ هو عرفان طريق العارفين، هو عرفان طريق العارفين، وحياة القلب في نور اليقين. ذلك الفقر عزيز في غناه، ذلك الفقر عزيز في غناه، هامة الجوزاء من أدنى خطاه. يرعش الدهر إذا دوى صداه، ليس غير الله في الكون إله. خيبر في حصنها العالي الكبير، نالها الفقر بصاع من شعير. خاشع لله ذياك الفقير، وإليه خاشعا يسعى الأمير. خاشع لله ذياك الفقير، وإليه خاشعا يسعى الأمير. حاله شوق وذوق ورضا، ثم تسليم بما الله قضى. يا له فقر به الكون صفا، فهو ميراث النبي المصطفى. ليله المظلم للمجد سراج، يصنع الجوهر من أدنى زجاج. يا له فقر به الكون صفا، فهو ميراث النبي المصطفى. ليله المظلم للمجد سراج، يصنع الجوهر من أدنى زجاج. ربما غير ناموس الفلك، وسرى في نوره روح الملك. ذلك المسكين في رقعته يسع العالم في مهجته. صامت ليس يطيل الكلمة، وهو بالصمت يربي أمما. جعل العصفور نسرا في الفضاء، فبدا للأرض تفسير السماء. مسلم دواته فوق الحصير، كان يخشى بأسه ألف سرير. يتلاشى الجمر في نيرانه، ويخاف البحر من طوفانه. لم يحد شعب عن النهج المنير، ولديه مثل زياك الفقير. فامتحن وجهك في مرآته، عله يحبيك من آياته. فقرنا ليس برقص أو غناء، ليس سكر النفس في موت الرجاء. فقرنا العادي سراج لو ظهر يخجل الشمس ويزري بالقمر. فقرنا معناه تيسير الجهود، فقرنا معناه تسخير الوجود. إنه إيمان بدر وحنين، إنه زلزال تكبير الحسين. فكنوز الدين قد طارت شعاعا، وتراث المال قد أمسى ضياعا. ليس للشيطان فينا مطلب، لا ولا للص فينا مأرب. صاحي دعني أكتم الهم الدفين، إن كأسي ليس يروي العابثين. من تكن مهنته نسج الحصير، فهو لا يعلم ما نسج الحرير. فليكن يوسف للذئب طعاما، ثم لا يصبح للضيم غلاما. منزل لشاهين في أوج السحاب، ما له يسكن في وكر الغراب. لم يزل في الروض ظل وثمر، فالتمس عشك في أعلى الشجر. أيها الشادي بقرآن كريم، وهو كالصخرة في البيت مقيم، قم قم وأبلغ نوره للعالمين. قم وأسمعه البرايا أجمعين، إن تكن في مثل نيران الخليل، أسمع إن مرود توحيد الجليل. من له من ثروة الهادي نصيب، فهو من جبريل في الدنيا قريب. حينما آمنت بالله الأحد، لم أذل النفس يوما لأحد. حينما آمنت بالله الأحد، لم أذل النفس يوما لأحد. إن أكن في صورة النمل خفاء، لست أرجو من سليمان عطاء. يا غريبا من ضياء المصطفى، عد إلى الحق تجد نور الصفا. ثانيا المؤمن الحق. المؤمنون على عناية ربهم يتوكلون، لا خوف يفزعهم ولا هم في الحوادث يحزنون. لو مر أضعفهم على فرعون يجتز الرؤوس، لأراك في الإفصاح هارونا وفي الإيمان موسى. إني رأيت الخوف في الدنيا عدوا للعمل، هو مطفئ نور الرجاء وسالب كنز الأمل. يرمي الإدارة بالتزلزل والعزيمة بالخور، ومن احتواه الخوف لا يجني من الروض الثمر. المؤمنون لهم من المولى أمان الأولياء، بلغوا الكمال عن الدنيا العريضة أغنياء. ثالثا ماذا نصنع يا أمم الشرق؟ قصيدة ترجمها الشيخ الصاوي شعلان والأستاذ عبد الباري أنجم الباكستاني من الفارسية إلى العربية. تئن الخلائق في الأرض طرا، وقد سامها الغرب عسفا وجورا. فيا أمم الشرق فيما التواني، لقد آن أن يصبح الشرق حرا. أكاد أرى ثورة في الشعوب، تشد الحياة إلى المجد قسرا. مضى الليل وانجاب عهد الظلام، وبعد الدجى يعقب الليل فجرا. وللمؤمن الحر من ربه هدى في الحياة ونور مبين، وفي قلبه حرمة واشتياق وعطف على محنة الآخرين. إذا العلم فاز به المؤمن رأيت به خشية المتقين، ويزداد خوفا من الله حتى يرد الأمان إلى الخائفين. هو العلم، هو العلم فيه لنا كيمياء إلى قدرة الله يهدي البصر. فيا أسفا، ليس للغرب منه سوى حيرة في دياج الفكر، يسوق الرزايا ويهدي المنايا إلى الخلق من علمه المبتكر، وبين الصدور تلين القلوب، وفي صدره قطعة من حجر. تنبه لهذا الدخيل الذي يفر الثعالب من مكره، وإذا مررت على حانه تعوذ بربك من شره. فمن ذاق خمرته لم يعد إلى داره بل إلى قبره. لقد آن للروح أن تستفيق، لقد آن للروح أن تستفيق، وللشرق أن يستبين الدليل ليجعل أنقاض هذا البناء على الظالمين كثيبا مهيلا. إذا العقل أذعن للقلب حكما رأى طاعة الله أهدى سبيلا، وإن لم يجب القلب أضحى كإبليس شرا ومكرا وبيلا. على قوة الحق تحيا الشعوب، وتجتاز في المجد حد المحال، فلا شعب يقوى بلا وحدة تضم الصفوف لنيل المعالي، فلا شعب يقوى بلا وحدة تضم الصفوف لنيل المعالي. إذا الرأي كان بلا قوة فليس به غير زيف الخيال. وحين ترى قوة قد خلت من الرأي فهي طريق الوبال. فتى الشرق أنت الوفي الأمين، فأظهر يد العزم للناس جهرا، لتخرج بيضاء من غير سوء، وتبطل من فتنة الغرب سحرا. وكيف ارتبطت بأوهامه، وكيف استطعت على القيد صبرا، فوجه بلادك صوب العلا بإيمانها تلقى عزا ونصرا. بنا لبس العشق ثوب الدلال، وفاض على الكون طيبا وحسنا، وفطرة آدم في كل حي روتها الخلائق في الدهر عنا. تعلمت الأمم الناهضات من الشرق دينا وعلما وفنا، رفعنا الحجاب عن الكائنات فنحن من الشمس والشمس منا. الفصل الثالث، قالوا عن إقبال. قيد الله لفيلسوفنا الكبير محمد إقبال من عرف فضله وأدرك قدره، فأنزله منزله اللائق به من التجلة والاحترام والتقدير. ولم يقتصر وجود هذا النفر على قطر دون آخر، فقد كتب عن إقبال متحدثا بفضله وعلمه ومنزلته رجالات الفكر في مختلف أرجاء العالم شرقه وغربه. وقد رأيت أن أضمن هذه الدراسة أقوالا لبعض هؤلاء السادة الأماثل إثراء للدراسة وكشفا لجوانب من عبقرية إقبال التي لم أتطرق إليها في البحث أو لم تتضح بالصورة الكافية. وإن كنت قد قصرت هذه الأقوال على مفكرين وأدباء من العالم الإسلامي عموما ومن مصر خصوصا، وقد قبست تلك الأقوال بطريق الاتصال الشخصي أو بالمراسلة أو بالنقل عن كتابات منشورة بأقلام هؤلاء السادة الأماجد، وقد راعيت في عرض هذه الأقوال التسلسل الأبجدي إلى حد كبير، وآمل أن أكون موفقا في تحقيق إضافة مذكورة لهذه الدراسة. أولا، العلامة أبو الحسن الندوي، إقبال شاعر الطموح والحب والإيمان. إن جل ما أعتقده أن إقبال شاعر أنطقه الله ببعض الحكم والحقائق في هذا العصر، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، أنطقه كما أنطق الشعراء والحكماء قبل عصره وفي غير عصره. إنني أعتقد أنه كان صاحب فكرة واضحة وعقيدة جازمة عن خلود الرسالة المحمدية وعمومها، وعن خلود هذه الأمة وصلاحيتها للبقاء والازدهار، وعن كرامة المسلم، وأنه خلق ليقود ويسود، وعن تهافت المبادئ والفلسفات والدعوات التي ظهرت في هذا العصر، كالقومية والوطنية والشيوعية والرأسمالية. ووجدت فيه وضوح الفكرة وشدة الاقتناع بها والتحمس لها والشجاعة في نشرها وفي نقد هذه الفلسفات ما لم أجده مع الأسف في كثير من رجال الدين، لعدم اكتناههم لحقيقتها واطلاعهم على نواياها وأهدافها وأسسها وتاريخها. وأخيرا لا آخرا، وجدته شاعر الطموح والحب والإيمان، وأشهد على نفسي أني كلما قرأت شعره جاش خاطري وثارت عواطفي، وشعرت بدبيب من المعاني والأحاسيس في نفسي وبحركة للحماسة الإسلامية في عروقي، وتلك قيمة شعره وأدبه في نظري. ثانيا، الأستاذ أنور الجندي، عشر حقائق في حياة الشاعر الفيلسوف المسلم محمد إقبال. وهذه رسالة مخطوطة من المؤرخ الأديب أنور الجندي، وقد قال في آخرها: أكتب هذا بناء على رغبة أخي الأستاذ عبد اللطيف الجوهري، وقد سعدت بتوجهه إلى إحياء ذكرى إقبال ومشاركتي في هذا العمل معه مع الكثير من العارفين بفضل إقبال. يقول أنور الجندي: لم يتنبه المسلمون إلى عظمة هذا الشاعر المسلم إلا بعد أن أفضى إلى ربه، وكانوا إبان حياته لا يرقون إلى تقدير منزلته، وربما شاء ظروف التغريب أن تفسح الطريق للشاعر الهندوكي الوثني طاغور، وكلاهما زار مصر فاحتفلت الجامعة بطاغور كما احتفلت به الصحافة، وتحدث عنه كبار المسيطرين على الحياة الفكرية والثقافية مع الأسف. أما إقبال فقد كرمته جمعية الشبان المسلمين، ولم يتناول الحديث عنه إلا بعض عارفي فضله، ولكن ميزان التقدير لم يلبث أن تغير بعد أن اتسع نطاق حركة اليقظة الإسلامية، وترجم السيد أبو الحسن الندوي روائعه كما ترجم له الشيخ الصاوي شعلان، وعرف المسلمون أبعاد هذه الشخصية اللامعة في تاج الفكر الإسلامي في العصر الحديث. ويتميز محمد إقبال بسمات وافرة من النبوغ والفضل عن شعراء عصره ومفكريه. أولا، هو الشاعر المسلم الوحيد في عصرنا هذا الذي وهب حياته للفكرة الإسلامية وأقام شعره وقلمه وبيانه في سبيل تجلية عظمة الإسلام وفضله، وما من شاعر ممن كتبوا عن الإسلام إلا شاركوا فيه فنونا أخرى ما عدا إقبال. ثانيا، أنه حمل لواء الدعوة إلى إخراج المسلمين من التبعية للجبرية الصوفية والتواكل والخمول وفهم الحياة فهما قريبا من مفهوم الرهبانية واعتزال الحياة، فدعاهم إلى اقتحام الحياة والعمل. ثالثا، أنه درس الفكر الغربي وحاول أن ينتفع بما عرفه من فلسفات في سبيل بناء منهجية إسلامية خالصة مبرأة من التبعية. رابعا، أنه هو أول من دعا إلى قيام وطن إسلامي مستقل للمسلمين في القارة الهندية منفصلا عن المجتمع الهندوكي، وكانت فكرة باكستان هي صيحته التي حققها المسلمون من بعد. خامسا، هو أول من دعا العرب إلى النهوض بوصفهم حملة رسالة الإسلام، والذين دفعوها إلى الآفاق، والذين تبقى لهم مزية القدرة على حمل لواء الصحوة الإسلامية مرة أخرى. سادسا، لقد كان لإقبال أثره البعيد المدى في الآداب الإسلامية الأربعة الكبرى: الأردية والفارسية والإيرانية والعربية. وقد أحصي عدد الكتب والرسائل التي كتبت عن إقبال فبلغ عددها 2000 رسالة. ويعتقد بعض الثقات أنه ما نال شاعر في أوروبا ولا في اللغات الحية الإنجليزية والألمانية والفرنسية والفارسية والعربية مثل هذا الاهتمام، وأن الانتباه لنفسه وشعريته ومدرسته الفكرية فاقت ما ناله شكسبير وميلتون، وذلك لقوة شخصيته وقوة عقيدته وقوة عاطفته. سابعا، كان من أبرز ملامح حياته إيمانه بالرسالة الإسلامية وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم واعتزازه بالقرآن الكريم. قال له أبوه: اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك. ولما دعاه المهراج وفرش له السرير الفاخر تركه ونام على الأرض. ولما سئل في ذلك قال: إن السيد الذي داست أمته تاج كسرى كان يرقد على الحصير. ثامنا، إن المنهج الذي قدمه محمد إقبال في شعره لا يزال بكرا حيا يستطيع أن يهز قلوب المسلمين ويملأ أرواحهم ويدفعهم إلى الوحدة والنهوض والسمو على ماديات الحياة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا، كان إقبال بعيد الأثر في تاريخ الإسلام ونهضته في القارة الهندية كلها، فإن الحركتين اللتين قدهما المودودي في باكستان والندوي في الهند تدينان له بالتوجه والمنهج. عاشرا، كان لإقبال ولا يزال أثر بعيد في الأدب الإسلامي كله، وما تزال أفكاره ورؤاه تعطي وتوحي وتلهم على مدى العصور في القارة الإسلامية كلها وليس القارة الهندية وحدها. ثالثا، الأستاذ توفيق الحكيم. إقبال مفخرة الشرق في العصور الحديثة. الشاعر محمد إقبال هو مفخرة من مفاخر الشرق في عصوره الحديثة، فهو الخلاصة النقية للمعرفة الكونية النابعة من الشرق وللمعرفة العقلية الصادرة عن الغرب، وشعره يتضوع بعطور من أزهار البلاد والأجناس التي تكونت منها طبيعته وتلونت شخصيته، فامتزج فيها خيال الشرق وحكمة العرب وعلم الغرب، وشع بقبس من الإشعاع الإلهي مع الفكر المتأمل من العقل الإنساني، وهو المخطط لنهضة بلاد الإسلام، يرسم طريق هذه النهضة في اقتران القيم الإسلامية العليا بالعمل، لأن الأعمال هي التي تجسد الروح في ارتفاعها والأفكار في سموها. لذلك كان إقبال هو بحق المفكر المجدد في فهم الإسلام والكاشف الصادق لجوهره العظيم. رابعا الدكتور حسين مجيب المصري. إقبال الشاعر الإسلامي الوحيد الذي صدر في شعره عن القرآن الكريم. وبعد أن بلغنا من بحثنا ما بلغنا وعرفنا من درسنا ما عرفنا، فهذا الداعية الإسلامي إنما صح عزمه على إصلاح الدنيا بالدين، فلزم من هذا أن يقيم معاني الإيمان لدعم كل ما هو حق بما ورد في القرآن. ورأى القوم وقد تفرقوا عن سبيل الله وتحول غير قليل منهم عن جانب الحق إلى جانب الباطل، فكان حتما من الحتم أن يذكرهم بكتابهم ويدعوهم إلى تقليب نظرهم فيه، علهم أن يتعلموا منه ما لم يكونوا يعلمون أو يتنبهوا إلى ما كانوا عنه ذاهلين. ولا نعرف ولا نكاد من شعراء العربية والفارسية والتركية من جعل لكتاب الله في شعره مثل تلك المنزلة التي جعلها إقبال له، أو على التحديد لم ينط أحد به تفكيره وتعبيره في ثبات ودوام، ولا قصر عليه اهتمامه على أنه النبع الأوحد الذي يستقي منه شعره، والنبراس الذي لا يحمل سواه لهداية من ضل السبيل في الدياجي. بعد انقطاعهم عن ركب الهدى وهم ينقلون خطاهم وراء خير من هدى. وقد جعل النقل والعقل في كفتي ميزان، وهما كفتان تتراجحان، إلا أن كفتيه فيما يتعلق بالقرآن فكانتا مستويتين، لأن النقل عن القرآن يؤيد العقل، كما يجد العقل في القرآن فلكا يدور فيه ولا يملك أن يخرج عنه. الأستاذ خالد محمد خالد. هدف التجربة الدينية عند الفيلسوف إقبال. إن التجربة الدينية عند إقبال تستهدف رؤية الحقيقة ومعانقتها، وكل حجر على مستقبل الحقيقة مرفوض من الله ومن الإنسان، ولهذا يذهب فيلسوفون إلى ضرورة فتح أبواب المستقبل أمام الحقيقة حتى تظل حرة وخالقة. ذلك أن مهمة التجربة الدينية عنده ليست قاصرة على تزويدنا بالمعرفة والإدراك، بل قبل ذلك تزويدنا بمواقف ثابتة مع الحق والفضيلة. من فضلك تابع بقية المادة.